فيقول الإنسان ولن يكفران حينما من أضرت حقيقة ولن صالح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الإسلام صحيحا والإمام مسلم غيره من حديث أبي هريرة من طريق أبي حسان عن أبي هريرة وأبو حسان هذا رجل من التابعين مات له ابنان فقال لأبي هريرة حديثا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به أنفسنا فيما فقدناه من أبنائنا أي حدثنا بحديث سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به نفوسنا بعد فقد الأبناء فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم أي سمعت حديثا في هذا الباب قال نعم هم دعاميش الجنة دواب تلزم الجنة أو هم كالدواب الصغيرة التي تلزم الماء هم كذلك يلزمون الجنة هم دعاميش الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال يا ربي فيقول يا رب لا أدخل الجنة حتى تدخل أبي أو قال أبوي قال أبو هريرة فيأخذ بناحية فيأخذ بصنف ثوبه هكذا كما الآخذ بناحية ثوبه فلا يأخذ حتى يؤمن الله أباه أو قال أبوي من هذه الكلمة الجميلة أدركناها ونحن نستشعر معنى التوحيد نحن نستشعر فضل الولد الصالح هذا معنى الولد الصالح كلنا تذكرناه ونحن نتأمل هذا الحديث الذي يحمل النص على العدو التاريخي على اليهود في هذا الحديث الذي سمعته لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود إن الأيام تمضي واليهود يستبشرون والأقصى ضاع من أيدينا نعم أقولها ضاع حينما ضاع الإيمان من قلوبنا لكن هذا لا يعني أن الأمل يضيع في أن يسترد الأقصى إلى بلاد المسلمين حينما ظن النصارى أنه لن يقوم لأحد غيرهم قائما وأن بيت الأقصى لن يستولى عليه من تحت أيديهم أراد الله أمرا آخر فغير الله لهذه الأمة التي ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رب جيلا كان من هذا الجيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذهب ليفتح بيت المقدس ونزل من على ناقته وخاض المصابة بقدمه وهو يحمل جرموطه أو قفه على عاتقه ويقول له أبو عبيدة أنت تفعل هذا كيف من رآك الناس فقال أبو عبيدة والله فقال عمر والله يا أبا عبيدة لو غير فقالها ولكن لقد كنتم أحقر قوم وأذل قوم حتى أعزكم الله بالإسلام فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله هذا هو الذي حدث عينه حينما ظن النصارى الصليبيون أنهم استردوا بيت المقدس من المسلمين فقيد الله عز وجل له قائدا وهو صلاح الدين بعد أن فقد العالم كله الأمل في أن يحيا هذا العملاق عملاق الإسلام وإذا بهذا الرجل يمضي بخطوات ثابتة ويفتح بيت المقدس ويحرره كما فتحه عمر وحرره رضي الله عنه لأجل هذا منه إننا لن نفقد الأمل ولن نفقده ولا نظن أن عاقلا مسلما يعتقد أن عبد الله الذي في هذا الحديث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا أظن أن عاقلا مسلما يظن ملكا ينزل من السماء إنما عبد الله هو شخص جنة أتكره ولد أحد أو حبيبا عبد الله ليس شرطا أن يكون اسمه عبد الله وإلا فإنك حينما تتابع روايات هذا الحديث ترى أغلبها تخلو من هذا اللفظ وأغلبها يا مسلم أو يا مؤمن وهذا يؤكد لك

ذلك. ليس له قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ عبد الله هذا الطفل الصغير وهو يستشعر الغربة، إنه يختلف في شكله وهيئته ومنبته وتفكيره وأحلامه عن أبنائه من الأطفال، لكن أباه استدرك هذه الحالة فيه وقال له إن هذه الغربة هي العزة. حما تحيا لا تريد إلا رضا الله، حينما تحيا غريبا بهذا المعنى فأنت لست الغريب بل أنت العزيز. ألم تعلم قول الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. علمهم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. علمهم من يسير معهم من يرافقهم، علمهم من يقتدي بهم. أبطال عبد الله هم هؤلاء الذين كان يسمع قصصهم قبل أن ينام أو قبل أن يبحث عن وقت من طلاب يمضيه. علمه أبوه أن الأبطال الحقيقيين أن حزب الله المصلحين هم أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأبي عبيدة وسعد والمثنى وغير هؤلاء ومصعب وعمار وياسر وبلال. علمه أبوه أن هؤلاء هم الأبطال. بعث هؤلاء الذين يرفعون شأن الممثلين الكافرين وداعبين الكافرين، بعد هؤلاء الذين يخرجون في هؤلاء من الاصحاب الكرام، بعد منهم يا عبد الله واتفق. فهؤلاء هم الذين بنوا دعائم هذا الدين، هؤلاء هم الذين كانوا سببا في اسلامنا، هؤلاء هم الذين بذلوا ارواحهم ودماءهم واموالهم ليعتقوا رقابنا من النار باذن الله عز وجل. علمه ابوه ان هؤلاء هم الابطال حقا، هم الابطال حقا. علمه ابوه ان الله خلد ذكر صلاح الدين كما خلد ذكر صحب السابقين لما اراد ان ينصر النبي الامين صلى الله عليه وسلم. وروى لهم كيف حدث ذلك. روى لهم ان صلاح الدين كان قائدا عسكريا ككل القاده العسكريين، لا عمل الا ان يتوسع في الملك والسيطره. لما استتب له الامر في مصر بدا يبحث عن توسيع رقعه البلاد التي يملكها، فقاتل المتمردين في الجنوب وبدا يقاتل في الجزيره ليستحوذ على اكبر قدر ممكن من الملك. ثم بدا حدث حادثا غير حياه صلاح الدين. ما هو هذا الحدث؟ هذا الحدث ان وفدا من الحجيج من مصر عاد من ارض الحجاز، وفي طريقهم مروا على ارض من ارض الصليبيين اسمها الكرك، كان يحكمها كلب صليبي قبل يسمونه برنس الناس. لما علم بوجود هؤلاء المصريين المسلمين الذين عادوا من الحج وعلم مكانة الحج في قلوب المسلمين أراد أن يسخر منهم، فجمع هؤلاء وقال لهم أنا أؤمن بالمسيح، أنا أؤمن بيسوع، يسوع يقدسني، أن تؤمنون بمحمد؟ قالوا نعم صلى الله عليه وسلم. قال إذن ادعوا محمد أن يقدسكم صلى الله عليه وسلم. ثم قدمهم ليضرب أعناقهم جميعا وهم يتوسلون وهم يقولون له نذكرك بما بينك وبين المسلمين نناشدك الله، وهو رد وقطع رقابهم جميعا. هذا الحدث وصل صلاح الدين ان هذا الذي حدث في اهانه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم واحتقار للمسلمين، فقد الدم في حروب وتحرك الايمان وتحركت تلك الحميه، لا حميه داخليه وانما تحركت حميه الايمان في قلبه، فنذر بالله ان يجعل كل لحظه في حياته بعد لقتال الصليبيين وان يشغل حياته برفعه هذا الدين، وانطلق يقاتل. ومضى كم من الاحداث التي تشابه هذا الحدث جرت في ايامنا هذه. أليس قد اتصلت أخواتنا على أيد اليهود؟ أليس قد أمين نبينا صلى الله عليه وسلم على ألسنة الاسلاميين واقلامه، اليس قد رسم النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحقيره الاثمه على صوره التنزيل؟ اليس اي حدث من هؤلاء حرك فينا احدا نشط الايمان في قلبه، استدعى غيره الايمان وحميه الاسلام؟ اي حدث من هذه الاحداث؟ لكن صلاح الدين لم يكن كذلك، انما تودع لقتال الصليبيين حتى اتاه الله يوم حطين ويومها اسر امراء الصليبيين وجاء بهذا الكلب وقال لهم: يا الله، تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انها لحكمه بالغه، اراد ان يقدم له قرنجات، اراد ان يعلمه انه ان اسلم فان الاسلام يجب ما قبله. لكن الكافر النجس اخذته العزه بالاثم فابى وقال لا. فحينها اخذ صلاح الدين سيفه وقطع تلك الرقبه بضربه واحده والقى هذا الراس القدر خالد في مكه وهو يقول: ها انا الان انتصرت لمحمد صلى الله عليه وسلم. علمه ابوه ان يكون كصلاح الدين ينتصر بهذا الدين ويصبح الله عز وجل به من يصبح من المسلمين، وان يكون ناصرا للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. نشا عبد الله وابوه يعلمه من يحب ومن يبغض، علمه ان الولاء والبراء الذي وزعه المسلمون هو جزء لا يتجزا من عقيدته. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. علمه ابوه ان اليهود وهم جرثومه الشر الحقيره، مع انهم كذلك يعلمون بغض العالم لهم، الا انهم تمسكوا بعقيدتهم الباطله. فنشا عبد الله وهو يستمسك بدينه، يتمنى هذا اليوم الذي يكون فيه بطل كصلاح الدين او كعمر او كخالد. لا يقال عنه انه بطل، فقد علمه ابوه ان الرياء مصيبه تحبط العمل، علمه ابوه ان الشهره خطر لا ينبغي ان يسعى اليه، وهو يسمع من ابيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد اخذ بعنان طرفه في سبيل الله، اسعف راسه مغبره قدماه، ان كانت الحراسه كانت الحراسه، وان كانت الساقه كانت الساقه، ان استاذن لم يؤذن له، وان شفع لم يشفع. علمه ابوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيح: ان الله يحب العبد التقي الخفي الغني. فنشا عبد الله وهو يريد هذا المعنى، ومضت الايام وكبر عبد الله، كبر عبد الله وهو يحمل هذا المعنى، وهو يركض للاسباب ويتمنى اليوم الذي يقاتل فيه في سبيل الله. ثم تمر الايام ويسمع هذا الصوت الحديث: يا اخينا الله ارتدي، يا عباد الله الجهاد في سبيل الله. نظر عبد الله وهو يحمل بهذا اليوم ويتمنى رؤيه هذا الكاس ليقتله في سبيل الله، حتى اذا لقي ربه قال: فيما ذاك يا عبد الله؟ لماذا لمست روحي؟ لماذا بذلت دمك؟ فيقول: يا رب فيك الدين، لا يريد الا ان ينال الشهاده في سبيل الله. ومرت تلك القافله بهذا الركب المبارك الذي فيه عبد الله، ونزلوا ارض الجهاد، فرآهم اليهود وحينئذ احسوا بالخطر، لانهم علموا ان تلك الجهود التي بذلوها لاغراق المسلمين في الشبهات والشهوات والملذات والترف والملاءم لم تفلح، وهكذا خرج لهم من باطن الارض عبد الله الذي كانوا يخشونه. فلما راه اليهود ارتدوا وخافوا ووجدوا واختبروا وراء الحجر والشجر، فاذا بالحجر والشجر ينادي: يا مسلم، يا عبد الله، ورأي يهودي لينتصر وليعلم أنه جاء اليوم الذي يسترد فيه كرامة المسلمين. حلم جميل يلاعب الأشكال ويخالط القلوب ولا شك، لكن أين نحن من هذا الحلم؟ إنني والله أعيده وأحلم به لأثبته في نفسي. عسى الله أن يصلحنا وأن يصلح به. إنني والله أعيده لأبثه في نفوس إخواني. عسى الله أن يصلح واحدا منا أن يكون هو أبا عبد الله. لكن تأمل واصل مرة أخرى وارجع البصر كرتين وانظر في هؤلاء الأبناء وفي شبابنا وأبنائنا. أين هذا الولد الذي يفترض أن يكون عبد الله؟ إن أبناءنا بدأوا يقولون ويحبون وهم لا يحلمون بتلك الأحلام التي حلمنا بها التي كنا نحلم بها، وهم لا يحلمون هذا الهم الذي كنا نحلمه. ما الذي ذهب؟ لماذا خرج الأبناء هكذا؟ ما السبب؟ من المسؤول؟ إنها ذكرى قبل أن يفلت الدماء، قبل أن يفلت الدماء، قبل أن تضيع القضية، قبل أن تفشل التربية. لماذا فشلنا في تربية أبنائنا؟ لماذا فشلنا في إيجاد عبد الله؟ إن الجواب في كتاب الله الذي قال الله عز وجل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، الذي قال الله عز وجل فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلنفتح كتاب الله ولنشهد. لماذا فشلنا في تربية أبنائنا؟ يأتي الجواب في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل. الأولى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكلا. والثانية: وليخشى الذين تركوا من قلبهم ذرية ضعاف خافوا عليهم كم يتقوا الله وليقولوا قولا سليما. والثالثة جملة من آية في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة وكان أبوهما صالحا. كيف تحمل هذه الآيات الجواب عن هذا الإشكال، إشكال التربية المعاصرة؟ هذا ما نريد الوقوف معنا. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هل تأملت هذا المعنى وهذا الرمز؟ إن القضية ليست قضية أرض فقط، إن القضية أن هذه الآية تحمل معاني كبيرة وبعيدة وعميقة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الولد بالذرة يبثها الأب، هذا المعنى في غير آية تراه. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال تعالى: علم أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا الحرث، هذه البذرة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى أرض صالحة، تحتاج إلى بيئة تنبت فيها. تبحث عن هذه البيئة، اسأل نفسك هل هذه الزوجة تصلح أن تكون أما؟ هل هذه الزوجة تصلح أن تتحلى بهذه المهمة؟ واسأل نفسك: هل أنا أصلح أن أكون هذا الزارع في تلك البلد الطيبة أم لا؟ عد إلى الوراء وتأمل كيف كانت الأمهات. إن الأمهات في الجاهلية قبل الإسلام كنا يدركنا أن مهمة التربية من أولويات المهمات، بل من أوائل المهمات. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان صبيا صغيرا تحمله أمه هند بنت عقبة وهي لا تزال كافرة، لكن الهمة العالية في قلبها تريد أن يكون ولدها من أشراف الدنيا لا من أشراف قريش. يراه رجل من قومه ويرى في عينيه النجابة فيقول: لا

ومتابعة الأخبار السخينة أتظن أنها هي التي ستربي لك عبد الله؟ أتظن أن تلك التي ضيعت وقتها وضيعت ولم تحفظ وقتها ولم تحفظ دينها؟ أتظن أنها هي التي تربي عبد الله؟ لا والله، إنما يربي عبد الله، إنما يربي عبد الله أمثال تلك الأمهات التي ذكرناها، وكذلك أمثال هؤلاء الآباء. كم نفسك؟ هل أنت؟ هل أنا؟ هل هذا الرجل يصلح أن يربي عبد الله؟ أنت الذي تنازلت عن دينك للحفاظ على وظيفتك، أنت أنا وأنت تنازلنا عن كثير من المعاني لأجل لقمة العيش. كيف أربي ولدي على أن يكون شجاعا وأنا لم أقف موقفا أمامه أكون فيه قوة له؟ كيف أقول لولدي أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأنا أرى من الفراغ وأشكر وأمر؟ كيف أقول لولدي يا بني أقم الصلاة وأنا أتأخر عن الصلاة ولا أحافظ على الجماعة؟ كيف أقول لولدي إن أفضل وسيلة لكتاب الله أن تقوم الليل بالقرآن وأنا لا أقوم الليل؟ كيف أقول لولدي يا بني إن المسلم ينبغي أن يكون قويا، إن قوة الإيمان مع قوة البدن وقوة اليقين وقوة الأخذ بالأسباب كلها تجعل المسلم عزيزا وأنا لا أملك شيئا من هذا؟ كيف إذا ينشأ ولدي على هذا النحو؟ كيف أربي ولدي على أن لا يأكل إلا من الحلال وأنا أستخف وأستسلم ولا أتورع؟ تأمل هذا البيت المبارك، إنه بيت صاحب الكتاب الذي يعد أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله، إنه بيت البخاري. أبوه حينما حضرته الوفاة قال لمن حوله: إني لا أعلم أني أدخلت على بيتي درهما حراما ولا دينارا. Hi.

ويخشى الذين ارتضوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم لم يقل فليجمعوا لهم هذا المظلوم وليكونوا لهم منصبا رجيما انما قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان كثيرا من الاباء يحرص على جمع اموال ابنائه وهذا قد يكون حسنا انما ينكر هذا اذا كان المال حراما ولكن ومع ذلك ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح ومع انه صلى الله عليه وسلم قال انك ان تدعو وسطك اغنياء خير من ان تدعهم عادة فتكفون النفس ومع ذلك ومع كل ما قلت فان الاولى والافضل من يتقوا الله ويقول قولا سليما ثم اسمع كيف سلك الصالحون هذا الطريق هذا عمر بن عبد العزيز فهم هذا المعنى فعرف كيف يكون لابنائه مستقبلا باهرا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه السياده الشرعيه قال ودخل بعض الامراء ودخل بعض العلماء على بعض الامراء فقال له حدثني بما رايت قال نعم رايت عمر بن عبد العزيز وقد حضره الموت فقال له بعض من حوله يا امير المؤمنين اقصرت اقوام بنيك من هذا المال انت امير المؤمنين انت حاكم دوله الاسلام انت الذي تملك مشارق الارض ومغاربها باذن الله الست القائم عليهم الست القائم على بيت اموال المسلمين الست الذي تحكم بلاد الصين شرقا الى اسبانيا والمانيا والدنمارك غربا الست الذي تحكم هذه الارض بكل ما فيها بهذه البقعه الشاسعه من البلاد كلها تحت سيطرتك لماذا اذا لم تطلب لابنائك ما لم يكفيهم اقصرت اقوام بنيك من هذا المال فقال عمر بن عبد العزيز ادعو لي بنيك قال هذا العالم فادخل عليه ابنائه وكانوا بضعه عشر ليس فيهم واحد قد بلغ الحلم كلهم صغار فنظر اليهم عمر نظرة الأب الحنون الشفيق وبكى هو رجل ولا شك يحمل عواطف الحكومة يحمل تلك الأحلام التي يحملها كل أب ينظر تلك النظرة وهو يعلم أن هؤلاء الفقراء كيف حالهم لكنه عاد فعلم أن الأمر بيد الله فقال يا بنائه يا بني والله ما انا بالذي اجمع اموال المسلمين واعطيها لكم وانما انتم رجل من الزين اما ان تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين واما ان تكونوا غير ذلك فما انا بالذي ادفع الاموال للمسلمين قال هذا العالم ثم مضى قال والله لقد رايت بعض بنيه وقد حمل على مائه طرف في سبيل الله من الغنى والنفس والصلاح الذي نشأ عليه يحمل على منها الفرص وقد أعدها كم كان قدر المال الذي أعطاه في سبيل تجهيز هذه النعم قال ثم دخلت على بعض الأمراء وقد حضر الموت وقد أعطى لكل ولد من أبنائه 600,000 دينار أكثر من نصف مليون دينار ذهب قال ثم مات فرأيت بعض بنيه يتكفف الناس وليخشى الذين لو صرفوا من خلفهم ذرية دعاهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نعم وهذا شهيد المسيب يقول لولده والله يا بني لأجزن في صلاتي من أجلك قال بعض أهل العلم والله يا بني لأجزن في صلاتي أي في دعاء من أجلك قلت كم من الآباء يشكون من عقوق الأبناء كم من الآباء يشكون من سوء أحوال الأبناء كم من الآباء يشتكي إلى الناس ويقول هذا الولد ربيته ليحفظ القرآن فإذا جلست على المواقع الإباحية هذا الولد أردت منه أن يكون عالما ربانيا يدعو الناس إلى دين الله فإذا به يقع بهذه الصورة في المعاصي